بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. كنا توقفنا عند الباب العاشر عند الأثر السادس بعد المئة. نعم، نستمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: تفريغ أبواب أمر الخوارج وقتالهم وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من أسبابهم وأسباب بابك الخبيث. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية. نعم، هو حتى نفهم فقط ما سيأتي إن شاء الله، على سبيل الاختصار نحن لازلنا في أبواب ما يتعلق بالسمع والطاعة. طبعا المخالفون في السمع والطاعة ليسوا على درجة واحدة، أو الخارجون على السلطان ليسوا على درجة واحدة سواء من حيث الحكم، وبالتالي تتنوع الأحكام. نعم، قد يقع اشتراك في عموم القتال، لكن الأحكام تختلف بين قتال أهل القبلة وغيرهم. فما يتعلق مسألة الخروج عن الجماعة، إما أن يكون خروج بالكفر أو الردة، ودائما يذكر هذا الفقهاء، إذا انحازت فئة في أرض وارتدت مثلا ونحو ذلك وتغلبت على محلها فإنها تقاتل. وهذا الذي حصل زمان أبي بكر رضي الله عنه، لما يعني ارتد من ارتد باتباع الأنبياء الكذبة ومنع زكاة ماله ونحو ذلك. والنوع الثاني هم البغاة. هم من؟ البغاة. والبغاة هم قوم يخرجون عن طاعة الإمام بتأويل، يكون لهم مطالب يعني. وهؤلاء أهل القبلة بالإجماع، كما أن الأوائل المرتدون كفار بالإجماع. والنوع الثالث وهم قطاع الطرق واللصوص، وقطاع الطرق هذا المفسدون في الأرض، هؤلاء يقطعون سبل ويأخذون أموال الناس ويرهبونهم، هؤلاء فيهم حد الحرابة كما في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سيأتي معنا. والنوع الآخر هم الخوارج، والخوارج هؤلاء يخرجون عن جماعة المسلمين بشبهة، وليس يريدون يعني من السلطان شيئا في الدنيا ونحو ذلك، ولكن إما أنهم يكفرون يستحلون الدماء ونحو ذلك. فهؤلاء أنواع الخارجين، سيذكر رحمه الله في هذه الأبواب الآتية ذكرها أنواع هؤلاء وبعض التنزيلات التي أفتى فيها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال: الصفرية الخوارج. نعم. وأخبرنا طبعا الصفرية، الصفرية هؤلاء، وأشار هنا المحقق أن فرقة الصفرية أتباع زياد بن الأصفر، وذكر خليفة بن خياط في تاريخه أنهم بعد موته تفرقوا إلى صنفين، وهم صنف مخالف يعني من الخوارج، لكن وقع بينهم وبين فرق الخوارج تعرفون بينها اختلاف كبير، واجتمعوا على أصول بعض الأصول، لكن وقع بينهم نزاع واضح. فالصفرية اختلفت مع الأزارقة مثلا على أنه لا يحل قتل الأطفال على جهة التعمد ولا الاستعراض. طبعا هم لما يقولوا لا يحل وبالتالي ماذا سيكون المخالف عندهم؟ كافر، إذا يكفرون من خالفهم، وذموا الأزارقة بهذا وفاصلوهم. واضح يعني الأزارقة يرون استعراض القتل، يعني هم البيهسية في العموم. تقريب الصفرية قريبين من الأباضية، قريبين من الأباضية يعني في مسألة التعامل مع القاعدة ونحو ذلك. ولذلك كانوا يبعثون إلى نافع بن الأزرق ينكرون عليه، يكتبون له رسائل ينكرون عليه تكفير القاعد واستحلال ماله وقتل الأطفال وعدم تأمينهم ونحو ذلك. وكان لهم في هذا نقاش، ولكن كلهم يعني على ضلال. نعم. والخوارج كما سيأتي في الباب بعد إن شاء الله تعالى ذكروا ما يعتقدون. نعم. وأخبرنا الدوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم، فقال يرون رأي الخوارج. نعم، يحيى ابن معين، وهذا موجود في تاريخ ابن معين من رواية الدوري. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج مارقة قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. نعم، قد جاء وصفهم بشرار الخلق، واضح شرار الخلق، وجاء في الحديث شر قتلى. وشرار الخلق كما قال ابن عمر أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على المؤمنين. نعم. وقال قال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه. نعم، هذه الوجوه المشهورة في ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، وإلا من حيث العدد هي تقريب 44 حديثا تقريبا يعني في الكتب السنة جاءت في الخوارج، رواها تقريبا 20 صحابيا، لكن المشهور منها المذكور واضح الذي جاء من 10 وجوه كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي أوفى وهؤلاء، سهل بن حنيف وهؤلاء واضح. وقد أوردها مسلم في كتاب الزكاة كلها، كل هذه الوجوه أوردها. وبعضهم سأل لماذا مسلم أورد في كتاب الزكاة ذكر الخوارج، بعضهم قال أنه أشار لحديث حديث تقسيم في غنائم حنين لما قال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. وبعضهم قال يعني أرادوا استنباط، قالوا لأنهم هم أصحاب دنيا كما جاء عن السلف كالحسن وغيره، أنهم قاتلوا للدنيا وينظروا أن قتالهم يعني للآخرة. وأيما كان فأورد هناك، وروى البخاري منها طرف طائفة منها أيضا، وقد قال أحمد هنا صح فيهم من 10 وجوه. نعم، لكن هي عند العد يعني تعديدا إذا حسبنا كل رواية واحدة كما هو العد عند جماعة من الحديث أن كل رواية تسمى حديثا هو تقريب 44 حديث. باب في توقف أبي عبد الله في المارقة. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أكفر الخوارج؟ قال هم مارقة. قيل أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين. نعم. وقول هنا تعبير التوقف، طبعا التوقف من الإمام أحمد رحمه الله هذا يعني كما قال الأثرم ليس كله من باب ماذا؟ من باب عدم الدراية، لا يفسر بهذا، لا يفسر بأنه لا يدري الحكم، ولكن مرات يفسر، مرات يفسر في السياق لا أدري أيهما أرجح إذا كان، ومرات في الإحجام عن الحكم فيكون بدلالة إثبات، يعني فيكون في إثبات عدم التكفير، لأنه قال أكفر الخوارج قال هم مارق، فهذا ظاهر أنه لا يكفرهم، وأنه كما جاء في الحديث مرقوا من الدين، وفي لفظ البخاري مرقوا من الإسلام. نعم، وهذا المروق من الدين أو المروق من الإسلام لم يجعل نصا عند جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن روى حديث الخوارج كعلي بن أبي طالب في تكفيرهم، علي روى حديث الخوارج وذمهم وما ولم يكفرهم كما جعلوا بإسناد صحيح في عن نعيم بن حماد بإسناده إلى علي بن أبي طالب من طريق بوائل شقيق بن سلمة قال لم نقاتل أهل النهروان على الشرك، وهذا واضح يعني في عدم تكفيرهم. نعم، فعمت الصحابة على عدم تكفيرهم، يعني كان أثر عن أبي سعيد الخدري كما في مقدمة ابن ماجه في السنن قال كانوا مسلمين، واستدلوا بالآية هو أبو ماما رضي الله عنهما قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم. لكن الذي عليه عامة الصحابة وعامة أهل السنة أو عامة أئمة السنة في كتب الاعتقاد عدم التكفير، أنهم وصفوا بأنهم مارقة من شر أهل شرار أهل البدع. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سأل عن سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال اعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث، يعني يمرقون من الدين. طبعا هذا اللفظ قليل، أظنه ورد فقط في الخوارج، لفظ يمرقون من الدين، يمرق من الدين، مارق، المارق هو الذي خرج من الدين، فورد في هذا الموضع فقط. لذلك الإمام أحمد قال قل كما جاء في الحديث، يعني لا يفسر إنما على ظاهره. ولكن هو المروق قد يكون خروج عن الجماعة يفسر بالكفر، وقد يفسر بالبدعة، لأن حتى المبتدي خارج عن الجماعة، فهمتم؟ الكافر خارج عن الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي في الخارج عن الجماعة بالبدعة أيضا، ولذلك سموا ماذا؟ أهل السنة والجماعة. فالسنة هي الاتباع، والجماعة هي لزوم جماعة المسلمين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن جماعة الدين، جماعة التحليل والتحريم والطاعة، هي لزوم جماعة المسلمين. فالمبتدع بهذا الاعتبار الذي لا يرى السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر وإن كانوا على جور أو نحو ذلك، فإنه يعد خارج من الجماعة. وإذا قالوا لهم أهل سنة وجماعة، قد أرسل لي بعض الإخوة الفضلاء مقالة قال أن بعضهم يقول أن أقدم من عبر بتركيب أهل سنة وجماعة أو صاحب سنة وجماعة، قال أقدم من عبر بهذا التعبير هو أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى من أئمة السنة، أنه قال لما في مروى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في التقدمة أنه لما دخل على هارون أمير المؤمنين حينها دخل عليه فقال له أنت الذي تحرم لبس السواد، وكان شعار للعباسيين لبس السواد، وسنه فيهم ذاك أبو مسلم الخراساني. المهم فقال له نفى يعني، وقال أنا من أهل بيتي سنة وجماعة، فقال هذا التركيب سنة وجماعة لم يرد إلا أو أقدم من ورد عنه هنا. وهذا في نظر، هذا الكلام عند التحقيق في نظر، لأن هذا الكلام وجد في أقوال جماعة من التابعين، أو في أقوال جماعة من التابعين، نعم، كالحسن البصري. فإن الحسن البصري قال كما روى ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، ذكر لفظ السنة والجماعة في أثر يونس بن عبيد من طريق الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد، وذكر قول الحسن ذكر فيه السنة والجماعة. وجاء أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى كما رواه ذكره اللالكائي بإسناده في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهؤلاء أقدم أدو من التابعين، هؤلاء من التابعين أقدم من أبي إسحاق الفزاري. أيوب السختياني يقول الرجل إذا كان على سنة والجماعة فلا يضرك على أي حال كان، أو كما قال رحمه الله. وجاء أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله، ويعتبر في طبقة شيوخ أبي إسحاق الفزاري، نعم، أبو إسحاق الفزاري من تلاميذ الأوزاعي. فمما قاله سفيان رحمه الله تعالى قال لزائد بن قدامة لما كان لا يحدث بالرجل حتى لا يحدث الرجل حتى يشهد عنده شاهدين أنه من أهل السنة والجماعة، قال يا أبا الصلج حدث فلانا فإنه من أهل السنة والجماعة، أو فإنه صاحب سنة وجماعة. هؤلاء كلهم جاء أيضا في أثر عن ابن عباس لكن في إسناد انقطاع كما رواه الآجري في الشريعة في تفسير قوله تعالى فأما الذين بيضت وجوههم، وقال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وجاء أيضا في تفسير سعيد بن جبير لكن في إسناد عبد الرحمن بن خراش ومنكر الحديث، وهذا رواه ابن أبي حاتم في التفسير وغيره. وفيه قوله تبارك وتعالى وإني لغفار في قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال سعيد بن جبير لزم السنة والجماعة. هذه أثار في الباب. طبعا أثر ممكن واحد يقول لك أثر ابن عباس في انقطاع لأنه من طريق عبد الكريم الجزري، أو أثر سعيد بن جبير في منكر الحديث، نقول هذا يعني التابعي. لا، فهذا المصطلح الله أعلم قبل، أو اللفظ هذا قبل أبي إسحاق الفزاري والله أعلم. وقد قيل في مقابلة الخوارج أيضا، يعني السنة وجماعة وصاحب سنة وجماعة، كما قيل في مالك بن مغول. قد مضى معنا قول الحسن بن صالح، ما أدري قلت لكم القصة أم لا، أن الحسن بن صالح مرة جاءه رجل كان جالس مع أصحابه، فجعلوا يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال لهم رجل أكفرت؟ فقال الحسن بن صالح لا، ولكنك تجالس، قالوا له ولكنك تجالس مالك بن مغول. فقال الحسن، قال الرجل للحسن وأنت توافقهم، لأن مالك بن مغول كان صاحب سنة وجماعة، هذا أثني عليه بهذا أنه صاحب سنة وجماعة مقابل للخوارج الذين لا يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم. لاحظت القضية كيف؟ فبالتالي هذا من شعار أهل السنة، صار من شعار أهل السنة مقابلة لأهل البدع. نعم، ولذلك تقول كما جاء في الحديث مرقوا من الدين. نعم، تفضل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم؟ قال إذا إذا إلى إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، أو أما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال. نعم، قول هنا في هذه الرواية إسحاق موجودة في المسائل، إسحاق بن منصور الكوسج قال الحرورية ما ترى فيهم، قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم. والأمر بقتال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون. طبعا القتال إذا هم قاتلوا يقاتلون، كما فعل علي رضي الله عنه معهم لما قتلوا عبد الله بن خباب قتلهم. طيب لو وجد الخارجي من دون قتال، هو معروف أنه خارجي، هل يقتل؟ بعضهم وروايان أحمد قالوا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوهم حيث وجدتموهم، وقال وإذا طلبوا مالك فقاتلهم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، سيأتي معنا هذا الحديث، بل اختلف العلماء في تغسيله الذي يقتل دون ماله، فجمع من العلم يقول حكم حكم شهيد فلا يغسل، وبعضهم يقول يغسل. طبعا أحمد روايتان، الرواية التي اختار الخلال أنه يغسل، واضح أنه يغسل، وبعضهم قال هو قول إسحاق، قالوا لا يغسل الذي يموت دون ماله. نعم، قالوا أما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون، طبعا إذا تمكنوا هذا أهل البغي أو نحو ذلك من القضاء أو نحو هذا الباب، فهذه مسألة أخرى. يعني بعضهم قال الأحكام التي أنفذوها مما ليس فيها مخالفة تنفذ، والزكوات التي قسموها والجبايات ونحو ذلك. نعم، فأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل هدايا المختار، قال لا أدري إلا أنه يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. نعم، وكان آخر موته، آخر وكان آخر موته. نعم، يعني تأتي في آخر حياته. طبعا والمحقق أن ذكر كلام في هذه المسألة أن خلاصته أنه كان تأتي الهدايا، طبعا المختار هذا مرتد دعا النبوة، فكان يرسل ابن عمر بن عباس، فكان صفية كما ذكر هنا صفية لا تخبره، وهي أخت المختار وزوجة ابن عمر كذا قيل، كانت لا تخبره من أين أتت. وعموما هدايا المشركين يعني كما يقال ترجع للمصلحة، فهدايا المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين، قبل هدية المقوقس عظيم مصر، والنجاشي أيضا وإن كان أسلم رضي الله عنه على القول بأنهم نجاشيان، الذي أسلم الثاني الذي بعث إليه يدعوه للإسلام كما في حديث أنس بن مالك صحيح مسلم، قد نجاشي آخر ليس الذي أسلم. فالنبي قبل عليه الصلاة والسلام هدايا المشركين، فيعني هذا الأمر مرجع إلى إلى مراعاة الحال، لكن هنا ذكروا في قول ابن عمر أنه كان لم يعلم بها. وهذه راجعة لمسألة جوائز السلطان، والسلف كانوا يمتنعون منها في سلاطين الجور، كانوا يمتنعون منها لأنه لا يعلم من أين هي، ولذلك كثير ممن أخذ يفرق ولا يبقيها عنده. واضح. ولذلك أحمد رحمه الله قال أنك تعلم بالأجر خير من جوائز السلطان، تعلم على الأجر، يعني بس أنت تعرفون المعلم الذي يدرس القرآن وكذا بالأجر في أخلاق. فقال أحمد هذا أفضل من جوائز السلطان إذا كان جائرا. أما أئمة ولاة العدل فليقبل منهم، وهذا يفسر به قبول الصحابة من معاوية، قبول الصحابة من خلفاء العدل رضي الله عنهم وارضاهم. أما من كان جائرا فلا يقبلون منه. وإذا أحمد كان إذا جاءته أموال يفرقها ونحو ذلك، والأوزاعي مثله لما أعطاه عبد الله بن علي في الشام لما أرسل له مالا فرقه، قال لم أصل إلى بيتي حتى أفرقه. وكان يحكي في القصة لسفيان فقال سفيان هذا الذي أريد، يعني هذا الذي كنت أريد منك أن تسمعه، لما حكى القصة أنه لما جاءه الرجل بالمال فرقه، قال نزلت عن دابتي وفرقته قبل أن أصل إلى بيتي. فهذا كان يعني عمل السلف رحمه الله في جواز السلطان. لأنه ليش؟ لأنه ممكن السلاطين هؤلاء أهل جور في ظلم، فلا يعرف من أين أخذوا وأين وضعوا، هل أخذوا بحقه أم وضعوه في حله، فلا يعلم. لذلك كانوا يتعففون عنها. والمختار طاغوت وكافر وجائر ظالم، فلذلك قال ابن عمر كان لا يعلم بهذا. نعم. وذكر محقق في الحاشية رجعوا كلاما جيد في هذا. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله إلى أبي الحسن علي بن أبي عبد الله من أحمد بن محمد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد الخرمي لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء، وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلك وضياع وخوف من هذا العدو المطل عليهم، كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليك ورحمة الله. وكتب. نعم. قول هنا، وهذه رسالة الإمام أحمد لعلي بن مديني، قال قبل أن يحدث، وإن كان وتاب قبل ذلك قبل أن يموت بأربعين يوم، يعني أظهر ذلك على المنبر كما قال يحيى بن معين وغيره رحمه الله. وهذه في قبل المحنة المسألة، لأن بابك الخرمي ظهر تقريب في 201 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من الباطنية، من شر أنواع الباطنية، من المذاهب الذي يعتقدون مذاهب الإباحة. وهذا الرجل قيل أصله أنه كان ابن زنا، واستفحل أمره، كان أول ظهوره بجبال أذربيجان، وتبعه خلق كثير فتنهم من العجم، واستفحل أمره حتى دوخ وحير الدولة العباسية، يعني سلاطين توالوا على قتاله وما استطاعوا كسره في البداية، فكانت له كثير من الوقعات معهم وأثخن فيهم جدا قبحه الله. استفحل أمره وكان يستبيح المحرمات، واضح، كان يستبيح المحرمات، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، زنديق كبير، واضح، زنديق من الزنادقة العتاة. وقد ذكروا أنه قتل من المسلمين خلقا لا يحصيهم إلا الله، كما ذكر ابن جرير في التاريخ أنه قتل وأسر خلقا لا يحصون من الرجال من النساء، وحتى سيأتي أنه كان يطعون جنده يعني يطعون النساء فيلدن أولادا يكبرون ويخرجون معه للقتال، يعني من كثرة باطله وضلاله. واضح. وبعد ذلك يعني في السنوات بعدها يعني الرجل هلك وبعد استفحال أمره يعني نفق، أسأل الله السلامة والعافية. طبعا قتله المعتصم، سيأتي ذكر ذلك. المهم الشيء من كلامي أن هنا الإمام أحمد رحمه الله أرسل رسالة تبين شر هذا بابك الخرمي، يقول الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء إلى غير آخر ما ذكر. نعم. قال وكلمني في الكتاب هيك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل، يعني أنه يريد الخروج، لكن أحمد يطلب منهم الخروج إلى أهل أردبيل والالتحاق بقتال بالجند الذين يقاتلون بابك الخرمي. طبعا تعرفون أنه في البغاة الذين ذكرنا صيف من البغاة الذين هم يخرجون عن طاعة الإمام بتأويل، بعض السلف يقولون كقول مالك وروان أحمد يقولون أنهم إذا خرجوا على الإمام عدل، حتى كان يقول مالك عمر بن عبد العزيز يقول فقاتل معه وإلا فدع الله يأخذ للظالم من الظالم. لكن مالك حتى كان يعني رحمه الله بعد ذلك لما حكي له يعني بعضهم فهم كما في المدونة أنه حتى لا يغزى معهم لكثرة الجور فيهم، فقال له ما صنع ومحل المسلمين من الروم، فعند ذلك كان يحض على الجهاد والقتال. ونفس الشيء الآن الإمام أحمد رحمه الله فإنه في مسألة بابك الخرمي حض الناس على القتال، لأن هذا عدو يستأصل جماعة المسلمين ويعني في دينهم ويستبيح حرمات أهل الإسلام، فهمت؟ فليس كشره كغيره. نعم. هذه في الموازنات عند العلماء في المصالح والمفاسد في الفتوى يعني. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت. نعم. هو من 201 أول ما ظهر وتحرك تقريبا في 203 بدأ يتحرك بجنده إلى 223 يعني تقريبا 21 سنة أو 22 سنة وهو يقاتل ولا أحد كسره، وكان له أتباع كثير خلق كثير استفحل أمره. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد إلى البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. وأخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا، قال يجب على من هو في القرب أول فأول، قيل فإن لم يغيثوا قال إذن ضيعوا ما عليهم. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر. قول هنا رحمه الله تعالى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قبلها بعد قال أخبرنا الحسن بن هيثم قال أن محمد بن موسى بن مشيش، طبعا هذا يروي عنه في القديم عن أحمد واضح كما ذكره جماعة أنه يروي من الرواية القديمة، طبعا الرواية القديمة ليس معناها تطرح يعني ولكن ينتبه فقط أنه بعدين عند الاختلاف هذا ينفع بين القديم والجديد، فمحمد بن موسى بن مشيش من الرواة القديمة. المهم ذكر ذلك في أبو حفص العكبري وغيره. قال هنا أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو، يعني تقدير إذا استغاث أهل الإسلام ممن دخل عليهم بابك الخرمين، إذا استغاثوا من العدو من مثل بابك ونحو لأهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال يجب على من هو في القرب أول فأول، يقول تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني يجب على الأول مدينة، فإن عجزوا أو لم تجد كفاية فالذين بعدهم فالذين بعدهم هكذا. قال فإن لم يغيثوا، قال إذا ضيعوا معاليهم، لأنه فرض عين يصير، وهذا قتال الدفع أو جهاد الدفع أو قتال الدفع، هذا بالإجماع واجب، يعني فرض عين، ولا يستأذن فيه والدين ولا نحو ذلك. إينا. فإذا استنفرتم فانفروا كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبر الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال نعم أكمل. وأخبر الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية، قلت فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في هذه المدينة، فأشار نحو الخرمية. نعم، هو تقريب كان في أرض أذربيجان. قال الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. نعم، يعني وغيرهم من الذين يحاربون أهل الإسلام، الأموال التي أصابوها، يعني الخرمية طائفة ردة، والخوارج هم أهل بدع، ليسوا من جنس المرتدين ولا من جنس البغاة، صنف آخر. ولم يؤثر عن علي أنه غنم لهم أموالا أو سبى لهم ذرية، لكن قاتلهم مقبلين ومدبرين بخلاف البغاة، فإن القتالهم يكون هم أهل قبلة، يكون مقبلا لا مدبرا، ولا يذفف جريعهم ولا يتبع فارهم ونحو ذلك. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لي أبي عبد الله قاتلت الحرورية ثم أخذوا، قال كلما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كذا هو. نعم، قوله هنا قال أن قاتلت الحرورية ثم أخذوا، قال ثم أخذوا مالا، يعني ثم أخذوا مالا، قاتلت الحرورية ثم أخذوا مالا، قال كلما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم. نعم، قال إسحاق بن منصور قال إسحاق كذا هو، يعني الأموال التي يأخذون تسترجع منهم، يعني إن عرف عيانها تسترجع منهم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين، قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن راهويه كما قال لا يجوز ذلك في عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. نعم، قال هنا السلطان ولي من حارب الدين، قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصاب من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق كما قال لا يجوز ذلك في عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة، قتل الغيلة يعني أن يقتله بالخدعة، يعني كان يستدرجه إلى مكان وهكذا ويقتله. قال هو إلى السلطان، وذكرنا إجماع المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخ امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام، يعني الإمام هو القائم على ذلك، يعني ليس هو الذي ينفذ ذلك وإنما أمره للإمام. نعم. طبعا ما معنى لا يجوز عفو ولي الدم؟ يعني هذا ليس فيه إلا القصاص، يعني ليس فيه العفو، قتل الغيلة يعني. نعم، وقد جاء عن أثر عن عمر في مصنف عبد الرزاق نحوه أنه ليس فيه عفو. أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. نعم، وهذا في مسألة البغي، يعني في مكان في شبهة وبغي واضح، ذلك ذكرنا إجماع بن منذر قال على أن سلطان ولي من حارب فإن قتل إلى أقال. فهنا جعلوا ذلك يعني هنا في هذا الإجماع جعلوا ذلك بمنزلة الحد يعني حد من حدود الله لا يسقط بالعفو، تعرفون الحدود لا تسقط بالعفو، فلذلك لا يكون في عفو، والقائم بذلك هو السلطان. وهذا كما ذكرت مروي عمر وعامة أهل العلم، وقد قال الإمام أحمد سلطان ولي من حارب الدين. وفهم هذا جماعة؟ نعم. أخبرنا الحسن بن محمد. أما هذه التي قال الزهري فهي في قتال البغي مما فيه شبهة وتأويل، لذا قال بتأويل القرآن يوقع بالتأويل في بعض روايات الأثر. قال نعم، فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، يعني في من يعني قاتل يظن نفسه قتال حق إلا إذا وجد بعينه. واضح. قال نعم. قال هذا في الحرورية وأمثالهم. قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله. قال نعم. نعم. فضل. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أثر عمر الخطاب رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز قال أن في كتاب عمر بن الخطاب هذا الأثر والسلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أباه أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمري من حارب الدين يعني شيء وسعى في الأرض فسادا شيء. نعم. يعني ليس له من ذلك شيء. نعم. قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا في الحرورية وأمثالهم. قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله. قال نعم. نعم. وهذا الذي قاله الزهري هو سمى يعني أن أهل البغي لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب من نفس وما مال. واضح. طبعا المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ولذلك الشافعي له قولان وأحمد عنه رواية. طبعا بعضهم قال يضمن وبعضهم قال لا يضمن. الذين استدلوا بعدم الضمان استدلوا بأثر الزهري هذا أنه لا يضمن أهل البغي شيء أتلفوه أو انتهكوه في حال الحرب سواء من نفس أو ما. وبعضهم قال يضمن واستدل بأثر أبي بكر لما قال تدون قتلانا ولا ندي قتلكم، معروف أن عمر الخطاب راجع أبي بكر في هذه، ثم قالوا هذه نفوس معصومة ونحو ذلك فيجب ضمانها. صواب الله أعلم الذي قاله الزهري نصاب أنه إذا كانت الفتنة العظمى التي كانت بين الصحابة أجمعوا ألا يقام حد على رجل ارتكب يعني شيئا بتأويل القرآن ولا يغرم أحد مالا أتلفه تأويل القرآن. واضح. فلذلك قالوا ما دام التأويل سائغ فلا يضمنون ما أتلفوا على الأخرى. واضح. أي نعم. وقول أبي بكر رضي الله عنه رجعه فيه عمر رضي الله رجعه في عمر رضي الله عنه. واضح. طيب في حق المرتدين مثلا كالخرمية على أن الخرمية مرتدين، لاحظ في الباب السابق في الخرمية أحمد قال كل ما أصابوا من شيء من ذلك فهو عليهم، وقال السلطان ولي من حارب الدين وقال كذا الكلام، لأن المرتد ليس له تأويل يعني لا تأويله لا يقبل يعني أنه كافر، فإن يعني هؤلاء كفار لا تأويل لهم. أما البغاة هؤلاء مسلمين لهم تأويل سائغ يعني في جانب الضمان يعني فلا يلحقون بهم. واضح. لكن إذا أتلف شيء، وانتبه إذا أتلف شيء قبل الحرب، هذا الكلام حال الحرب، الإمام أحمد يقول لكن حال الحرب، هذا حال الحرب، أما لو أتلف شيء قبل الحرب أو بعد الحرب فإنه يضمنه. ولذلك علي بن أبي طالب طالب الخوارج قبل قتالهم بدم عبد الله بن خباب، قال أقيدونا، هكذا قال أقيدونا، ولما قتل ابن ملجم علي أقيد به. واضح. اي نعم. فهذه مسألة يعني مهمة جدا يعني. حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لي أبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية. قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع طريق فلا. وأخبرني موسى بن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي قال ليس أموالهم بفيء. نعم نعم هذا صحيح أن أهل البغي لا تؤخذ أموالهم، كما قلنا لا يتبع مدبرهم، لا يجز على جريحهم، لا يقتل أسيرهم، لا تغنم لهم أموال، تسبى لهم ذرية. واضح يعني أهل البغي هذا حكمهم، هذا حكمهم. نعم وهذا رجع لتعامل علي رضي الله عنه يوم الجمل ونحو ذلك، لما كان ينادي لا تذففوا جريحا أو على جريح، لا تنتهكوا سترا، لا تفتحوا بابا إلى غير ذلك، لا تتبعوا مدبرا، كما روي عن علي رضي الله عنه أيضا يوم جمل. وأبو أمامة يقول شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على الجرح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. واضح هذا تعرج لتعامل علي رضي الله عنه وهو حجة في الباب. نعم لذلك الإمام الشافعي اعتمد سيرة علي في هذا يعني رضي الله عنه، بل بعضهم يحكي التحريم، الإجماع على تحريم غنيمة أموالهم وسبب ضررهم لأنهم معصومون. نعم والله الظاهر. تفضل. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرج قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة، وذلك لسوء حالهم، أنزلوهم منزلة الجاهلية لا إمام لها، وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. نعم وقول هنا هذا يوم الفتح، ألا إن كل دم في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، كما قال عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قالوا كل مأثرة ودم ومال، يقول عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، قل فهو تحت قدمي هاتين. نعم وقولون أنزلوهم منزلة الجاهلية، طبعا هذا في حجة القياس صحيح، وأنزلوهم منزلة، صحاب اجتهدوا أجمعوا على هذا الاجتهاد، وصفة البغي هذا أو صفة البغاة أو أهل القبلة مقاتلون ومحاربون أهل القبلة أنزلوا منزلة الجاهلية لا إمام لها، يعني لما يكون نعرات وقتل عصبيات. نعم. أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجع قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فكيف تصنع بأرض كيف تصنع بأرضهم؟ قال هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذ فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين فاؤوا، ويكون سهم الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه للمسلمين. نعم وقولنا هذا يستفاد فيه مسألة السبي المرتد، سبي ماله أنه يسبى ماله، واضح يسبى ماله. الإمام إذا قاتل أهل الردة أول شيء يجب عليه عند التمكن أن يستتيبهم، تمام، أن يستتيبهم كما فعل أبو بكر الصديق. هنا عندك سيرة أبي بكر رضي الله عنه كما عندنا في قتال أهل القبلة سيرة علي رضي الله عنه، فأول شيء يستتيبهم. من لم يقبل الإسلام يقتل، واضح، من لم يقبل الإسلام يقتل. هل يسترق المرتد إن سبي أم لا؟ المرتد لا يقر على دينه، ولذلك لا بعضهم قال لا يسترق كما يسترق المشرك إن سبي، وإنما يستتاب، هذا المجمعون عليه. لكن أبو بكر رضي الله عنه كما تقدم معنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه سبى المرتدين، واضح سباهم، يعني استرق نساء بني حنيفة وذرارهم طبعا، لكن لا يطأها إلا بعد الإسلام، لا أن تسلم بالنسبة للمرتدة. وأعطى عليا منهم امرأة من بني حنيفة أم محمد بن الحنفية، وأمه هذه أمه سبي، وهذا لم ينكر، كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، لذلك استرقاق المرتدات نساء المرتدين فعله أبو بكر رضي الله عنه بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. نعم. وأما أموالهم فتغنم، أموالهم تغنم. نعم. فعله أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الشاهد أنه في للمسلمين. نعم. باب الحكم في سبي من سبا، لأنه هو يسأل هنا قال فخرج قاتل المسلمين فقتل المسلمين كما تصنع بأرضهم، قال هي فيء للمسلمين، الأرض للمسلمين تكون فيئا لهم يعني. فضل. باب الحكم في سبي من سبا بابك وبيع الذرية. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى، قال لا، لحال ما فعل بغه ما كان له أن يسبي الذرية. قول هنا لو أن رجل قدم أرمينية بسبي لا يشترى، قال لا، لحال ما فعل، هنا يقول لحال ما فعل يعني بغى، لعل هكذا يقول في كتاب الورع، يقول لا لحال ما فعل يعني بغى بسبي، نعم، ما كان له أن يسبي الذرية. نعم. تفضل. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد، لأنه يتبع أمه الولد، لأنه يتبع أمه، فلو حكم أمه في الإسلام، أمه مؤمنة أو مسلمة وقد وطأ هذا الكافر وولدت منه، فيتبع أمه، لذلك له حكم الإسلام. نعم. إلا إذا خرج يقاتلنا كما قال أحمد فحكمه حكم الارتداد. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد يا أبا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي، قال أبو عبد الله إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك. قال لها ولد ثم يعني عند بابك، فقال له أيضا لا تترك تذهب إليهم. نعم. والصواب لأنه يفتنها في دينها ودارهم دار كفر وردة وحرب، فلا يجوز أن تذهب إليهم يعني. نعم. أخبرني عبد الملك قال قلت يا أبا عبد الله أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال الولد تبع لأمه. قلت كيف؟ قال كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم. قلت كبارا كانوا أو صغارا؟ قال نعم غير مرة، ثم قال الشأن أن يكون قد بلغ، ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك. أيش حكمه إذن؟ هكذا حكمه حكم الارتداد أو حكم يريد حكم أمه. نعم، يعني حكم أمه إذا لم يقاتل تبعا لها، واضح، وهذا قبل أن يبلغ الحنث. أما إذا خرج يقاتل فهذا حكم الارتداد، إذا حكم الردة، وهذا نشأ على الشرك لا يعرف غيره، إذا كان يقاتل هذا ما دخل في الإسلام، أنا على قول يعني أنه عرف الشرك الإسلام ثم دخل فيه ثم خرج منه، فهذا نشأ على الشرك كما قال الشافعي، نشأ على الشرك لا يعرفون غيره، هؤلاء يبقى له يحكم له بحكم الإيمان بمعنى أنهم يستتبون. لكن الإمام أحمد قال هنا إذا خرج يقاتلنا قال هذا حكم الارتداد. وطائفة الخرمية وحتى بعد ذلك وقعت أيضا فتنة القرمطي، وفي الجامع الصغير أشار أبو يعلى إلى هذه الفتوى أيضا، لمسألة ماذا؟ أن بلد القرمطي مثل بها، قال إذا ارتد كذا فأهل بلد وكذا، قال مثل بلد القرمطي، قرمطي هذا كان في الأحساء واخذ جزء من البحرين وكذا، القرامطة هؤلاء، يعني هو أفعل من الأفاعيل الفتن كثير ودخل في دينه كثير من الناس، فحكم على بلده يعني بعمومها أنها بلد ردة. نعم. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع، إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. قد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البينة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه؟ قال بلى. قال عبد الملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي الإسلام، هي من الإسلام. قال عبد الملك

قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم، فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حلس سباهم. قال هنا لما كانت الأزارقة بفارس، نعم، جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم، فقال الأحنف ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم، يعني في باب الإعانة، هكذا في باب الإعانة الله أعلم. نعم. تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع تفريع المخوف. إيش عندك هناك؟ تفريغ ولا تفريع؟ تفريع. تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أحمد وقيل له إن ببخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببدرقة، فترى للمبدرقين فضلا في هذا، فقال سبحان الله وأي فضل أكثر من هذا، يقوهم ويؤمنهم من عدوهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد، قال إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله قلت إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون، ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال ما أحسن هذا. قلت إنهم من أهل القبلة، قال وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت موضع رباط يقال له بابانيد في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلا أنه قال ما لم يكن قتال. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد، قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. نعم. وبالنسبة لقتال اللصوص ودفعهم عن النفس والمال، هذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، وقد يتمان أثر ابن عمر لما دخل له لص في داره أصلت عليه السيف، واضح، فأكثر العلماء على أنه يقاتل من جاءك طالبا مالك أو نحو ذلك، واضح، على التفصيل عندهم، لكن عوام أهل العلم يقرون بأنه يقاتل اللصوص ويدفع عن النفس والمال، وسيذكر في ذلك أحكام. نعم. في هذا الباب. نعم. قال باب قوله من قاتل دون ماله. طبعا من قاتل دون ماله قد ذكرت لكم اختلفوا، يعني هل هو حكم الشهيد أم بمعنى يغسل نحو ذلك أم لا، يعني وقع نزاع بين أهل العلم في هذا، واضح، في من مات دون ماله. نعم. أحمد عنه روايتان، رواية التي اختار الخلال أنه لا يغسل، أنه يغسل، رواية التي اختار الخلال أنه يغسل. نعم. أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي أنه قال لي أبي عبد الله يقاتل اللصوص، قال إن كان يدفع عن نفسه. نعم. يدفع عن نفسه يعني إذا أرادوك، لذلك أحمد سيأتي معنا قال إذا ولى اللص، يعني ممكن لا يريدك أنت تمشي بالشارع أو بمكان أو بمفازة وهو ولا ما يتعرض لك، فهنا أحمد يقول إذا ولا لا تتعرض له، لكن الرواية لا تختلف، اللصوص أو اللص المفرد إذا أرادك، أراد نفسك ومالك، طبعا في الرواية السابقة أنه اللي يدفع للمسلمين أيضا ممكن يريد إخوانك، واضح، واستنصار المسلم ونصرته واجبة من مقتضى قوله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا أراد نفسك ومالك قاتلهم، واضح، تقاتلهم يعني. نعم. وإذاك محمد بن سيرين يقول لا أعلم أحد يترك قلال أو ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما، إنه ما في أحد يقول إن والله هذا في إثم ونحو ذلك، قال إلا أن يجبن، هذه مسألة أخرى. نعم. طبعا هي قضية ماذا هو مرض معنى الأثر لما قالوا يصلون ونحو ذلك، يقول لو يرابط في المسلمون العدو وهم الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون لكنهم يقطعون الطريق، فبعضهم أتى الحسن وتحرج من هذا، قال كيف أقتل مصلي وكيف هذا يصلي أقتله، فالحسن قال له يا بني كل من عارض لك في مالك فقاتله، فإن قتلته فإلى النار وإن قتلك فشهيد، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. وأخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. نعم. وحدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فنالته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض منها. نعم. وقول هنا إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها يعني يريدها على الفاحشة، قال فنالته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. نعم. وهذا في أثر عمر رضي الله عنه كما جاء في أثر عبيد بن عمير لما رجل ضاف ناسا من هذين سبحان الله فأراد امرأة على نفسها يعني خلى الليل هكذا ورد فرمته بحجر فقتلته، لما بلغ القضاء إلى عمر قال لا يودى أبدا، والله لا يودى أبدا، ليس له دية أصلا. نعم. فإذا تدفع عن عرضها أو صيانة نفسها. نعم. طبعا هذا الباب إيش علاقته بالسمع والطاعة؟ ظاهر يعني من جهة ماذا هؤلاء خرجوا عن حكم السلطان، لكن في مسألة، طيب إذا كان الذي يريدك على مالك هو السلطان، لذلك ابن المنذر لما ذكر هذه المسألة قال أنه عوام أهل العلم رحمه الله تعالى يذهبون إلى أنك تقاتل على نفسك، ولم يخص ذلك وقتا دون وقت، قوله صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد، قال ولكن إلا السلطان. لماذا؟ لأنه في آثار أنك لا تقاتل السلطان، وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وهذا الحديث إن كان بعض يقول منقطع وكذا، فقد جاء في نحو كلام عمر إن أعطاك إن حرمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وهكذا، فهم كالمجمعين على أن كل من لم يمكن أن يدفع عن نفسه وماله، مثلا واحد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وماله إلا أن يخرج على السلطان ويحاربه، لا يفعل. إذا كان هذا الدفع عن نفسك ملك سيؤدي للخروج على السلطان وقتاله ومحاربته فلا يفعل، لأن الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم ما أقاموا الدين والصلاة. نعم. باب من قاتل دون حرمته. نعم. أخبرني منصور يعني العرض النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري، فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله فقال الرواية عنه ما ماله، وواحد يقول دون أهله وماله. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب، وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. نعم يقاتل دون حرمته، وقد جاء في بعض رواية الحديث من مات دون عرضه، هذا يعتبر من الصائل، واضح من دفع الصائل، من مات دون عرضه فهو شهيد كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث سعيد بن زيد عند الترمذي. نعم. حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله منزله، قال تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه، وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا. يعني فعل عثمان رآه رضي الله عنه أنه فضيلة له، لأنه وصية النبي له صلى الله عليه وسلم، واضح، فكان فضيلة له، لكن غيره يهجم عليه، ولذلك ابن عمر قلنا أصلت فيه في اللص في وجه سيفه. نعم سيذكر الأثر. نعم. وقال وقد أصلت ابن عمر رحمه الله على لص السيف، قال فلو تركناه لقتله. يعني الرجل الآن إذا دخل رجل بيت شخص بلا إذن، صاحب الدار أولا يأمره أن يخرج، لكن إذا كان دخل على جهة العدوان يعني هو أصلا معه سلاحه، فهذا ابن عمر لما رأى اللص خوفه ابتداء، أصلت السيف وقال لو تركناه لقتله. والحسن البصري ذكروا له هذا، أنه قالوا له لما يأتي قالوا له لص يدخل علينا البيت ومعه حديدة نقتله، قال نعم الذي يدخل مسلح هذا يقتل بأي قتلة قدرت أن تقتله، واضح، لأنه إذا لم يمكن إزالة عدوانه إلا بالقتل فيقتل، يعني ممكن يزال عدوانه بدون ذلك، لكن إذا كان هذا خلاص يعني دخل بيتك ما في أنك تفكر وتطلع وتنزل وماذا أصنع وتشرب شاي ولا قهوة، هذه ما فيها أصلا، ممكن يقتلك أنت، واضح، إيه نعم، فهذا دفع لظالم ونحو ذلك، ويدخل في هذا كل من يعرض لك يريد مالك أو نفسك أو عرضك أو حرمتك، واضح، فإنه يدخل في هذا الباب الذي نذكره. نعم. فحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله وقال قال قيل أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة، قال لا يقاتل في الفتنة، قلت فإن أريد النساء، قال إن النساء لشديد. نعم النساء ليس كغيره، النساء ليس كغيره، بل في النساء حتى لو غيرك ناداك، لو غيرك ناداك أو دعاك واستغاث بك لأنه يراد أن يزنى بامرأته ونحو ذلك، فإنه يجب عليك الدفع معه، واضح، يجب عليك الدفع معه لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، واضح. أما في الفتنة يعني إذا قتل الناس قتلوا الملك وكذا من جهة نفسك، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. نعم. قال إن في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن العبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلت، فقال والله لا يودى أبدا. نعم. وحديث أيضا عن عمر رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، وكان عمر أهدر دمه. نعم. ولذلك الرجل إذا وجد رجل يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية، للأثر عمر رضي الله عنه هنا، ولذلك لما جاءوا يطالبون بالدم وذكروا لعمر القضية قالوا نعم يزني بها، لو هو يتعرض لعرضه هذه مسألة أخرى، يعني تدفع لعرضك أنت وراد يدخل على أهلك وكذا، لكن عمر لما قال أنه وقع عليها وكذا وقالوا ضربه وخلف، فقال عمر للرجل قال يعني إن عاد فعد، وأهدر دمه. واضح؟ طيب لو المرأة مكرهة، يعني المرأة كانت لو كانت تطاوعه فلا ضمان عليها أيضا، لو كانت هي باتفاق معه صلى الله عليه، لكن لو كانت هي مكرهة والرجل قتلها وهي مجبورة، مكرهة يعني ربطها أو نحو ذلك، اغتصبوها صلى الله عليه كما يقال، فهذا إذا كانت مكرهة فعليه القصص. واضح؟ أي نعم. تفضل. باب ما كره أن يقاتل، أن يقاتل الرجل. طبعا بالنسبة حتى يفهم أنه واحد لو قتل شخص لحظة فقط في الشرع، لو شخص وجد شخص مثلا، أي شخص وجده وقال هذا الشخص أنا وجدته دخل علي بيتي وقتلته، لابد يقيم البينة يا جماعة، هو لا يصدق هكذا، هو لا تصير لعبة، لابد ماذا؟ أي نعم أحسنت، لابد يقدم بينته على أنه وجده فدفعه. نعم. باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. نعم. طبعا الشريعة سدت في هذا الذرائع، ولذلك أمر الله بالإذن وعدم الدخول على النساء والرجال غيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل رجل يؤمن بالله ومن الآخر على مغيبة إلا مع رجال من ذوي الفضل، ونهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ونهى عن النظر لعورات البيوت من غير إذن أهلها، يعني لو شخص مثلا ينظر من فرجة الباب أو ثقب في الباب فهذا لا ينظر، لا يجوز له، بل لو أن إنسان على الصحيح نقول العلم أن إنسان لو اطلع لك من ثقب باب أو نظر لك من فرجة باب فثقبت عينه بحصات أو عود فإنك ماذا؟ لا تضمن تلك العين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل نظر قال له عليه الصلاة والسلام لم يكن عليك جناح، لو أن امرأة لما ذكر له طلع بغير قال لم يكن عليك جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تنظرني لطمست أو لطعنت بعينك، والحديث متفق عليه. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما أدري. نعم. وعنه رواية بالدفع عنه، هو البحث الله أعلم هل يجب عليك أم لا، لكن ظهر إذا كنت قادر تدفع عنه ودعاك. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله، قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم؟ قال لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. نعم. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له فيقاتل عن أهل رفقته قال يقاتل عن ماله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وأخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من أصحابي فاستغاث بي أغيثه قال نعم أغيث ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه قال أعفني عن الجواب فيها قلت أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا وإنما هو من قتل دون ماله. نعم هذا المحفوظ. هذا المحفوظ. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم. قال باب ما يتوقع في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية، يعني إلا قتله دفعا، يعني يقتلوا على جيش الدفع. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله، قال يدفعهم عنه، قال قلت يقاتلهم، قال يدفعهم عنه. وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لي أبي عبد الله، هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت يا قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه. قلت نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله، وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه. قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذاك. ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصيبت نفسه أو بقيت. نعم، وهذا الأصل. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. فأخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافعي أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد، قيل له فيقاتل دون ماله، فقال لا يقاتل لأن نفسه يعني اللص عليك حرام، ولكن ادفع عن مالك. قيل كيف أدفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص، فقال من قتل دون ماله فهو شهيد، قلت أقاتله وأضربه، قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله، وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو أن لا يحرج، وذلك أنه قد أذن له في القتال. وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص، دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، قيل له يضربهم بالسيف، قال ما يقدر بالسيف فقتله ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزمه منه شيء، قال إذا علم الناس وقاتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه. يعني يقيم البينة على هذا، وبالمحصل أنه يعني إذا كما قال ابن المنذر وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم، هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما. قال للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص منها وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان كما تقدم معنا. نعم، وأن قتالهم على مسألة، هل القتال الآن قتال هؤلاء، هل لما أمرنا بقتالهم هل من باب تغيير المنكر أو من باب دفع الضرر؟ لأنه ينبني على هذا، إذا قلنا من باب تغيير المنكر يعني لابد من دعوته، سيأتي معنا الحديث ونشده بالله وكذا، هذا حديث ضعيف قد روى أحمد وروى النسائي، أحمد ضعفه هنا سيأتي معنا، وحينئذ ينشد، وإن كان أنه ينشد وكذا هذا يذكر بالله، ذكره الشافعي واضح، لكن إذا كان لا يمتنع عنك إلا بدفعه فأنه يدفع من باب دفع الضرر ويقاتل. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من مات دون ماله فهو شهيد. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. نعم. أخبرنا محمد بن

قال أبو بكر الخلال. قال أبو بكر الخلال استقرت الروايات عن أبي عبد الله. طبعا هذا لفظ الخلال في التعبير عن الرواية المعتمدة، استقرت يعني هذا الذي انتهى إليه الأمر وترجع عنده. نعم. إنما تقاتل اللص، إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. نعم. فأما الحرم فتوقف في رواية علي بن سعيد، فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، واحد يقول وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته، وأشبع الحجة فيه، واحتج بعمر وابن عمر رضي الله عنهما. طبعا أعلى أعلى أعلى تحقيق لرواية أحمد إذا احتج بها، أعلى ما يدل على مقصود أحمد، وأنه هذه الرواية التي يريدها أو القول الذي يريده إذا احتج له بظاهر القرآن أو السنة أو الآثار. فإذا الإمام أحمد سئل واحتج يعني ذكر دليله، فهذا مذهبه الذي قوي فيه دليله. نعم. وأما ما قاله، وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته، فإنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة. نعم. وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره، وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، وإنما أبيح لك لنفسك ومالك. وأما قتله فقد أجمعوا عنه وأما قتله وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه فأبعده الله، وأشبع المسألة عنه جماعة. وأما قتله أيوب بن إسحاق فقال من أخذ ترك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجيز ولا يقتله. وبين ذلك، لحظة تسمع فيها أعد الرواية، قال وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ ترك فأقيم عليه الحد، من أخذ ترك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجيز عليه. يعني إذا أثخن فيه القتال والجراح، يعني إذا ترك يقام عليه الحد، يقيمه السلطان لا يقيمه هو، أما إذا أثخن فيه يعني بالقتل وجرحه فلا يعيد عليه ثاني مرة، خلاص إذا الرجل أنهك لا تبقى تضرب هكذا، خلاص. نعم. ولا يجيز عليه. نعم. ولا يجيز ولا يقتله إذا أخذه أسيرا، ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام. وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حسين وابن عمر رضي الله عنهم. بعمران بن حسين وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم ير ذلك أصلا. وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث، وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق. نعم، هذا تلخيص مهم يعني. نعم، رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن الجنيد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري، وحدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وحدثنا عمران بن بكر عمران. حدثنا أحمد وحدثنا عمران وحدثنا عمران بن بكر حدثنا أحمد بن خالد الوهبي